بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 34 بعد 133، وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 182. قال المتنبي: ومن علي بن عبد الله معرفتي، ومن علي بن عبد الله معرفتي بحمله من كعبد الله أو كعلي، معطي الكواعب والجرد السلاهب والبيض القواضب والعسالة الذبولي. ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل. فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل. من تغلب الغالبين الناس منصبه، ومن عدي أعادي الجبن والبخل. والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده بالجاهلية عين العي والخطل. ليث المدائح تستوفي مناقبه، فما كليب وأهل الأعصر الأولي. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. وقد وجدت مجال القول، وقد وجدت مجال القول ذا ساعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل. إن الهمام الذي فخر الأنام به، خير السيوف بكف خيرة الدول. تمسي الأماني صرعى دون مبلغه، فما يقول لشيء ليت ذلك لي. انظر إذا اجتمع السيفان في رهج، إلى اختلافهما في الخلق والعمل. هذا المعد لريب الدهر منصلتا، أعد هذا لرأس الفارس البطل. فالعرب منه مع القدري طائرة، والروم طائرة منه مع الحجل. وما الفرار إلى الأجبال من أسد، تمشي النعام به في معقل الوعل. في معقل الوعل جاز الدروب إلى ما خلف خرشنة، وزال عنها وذاك الروع لم يزل. طيب، إذا قال في البيت 17: ومن علي. إيش وقال في البيت 16 في الحلقة السابقة؟ قال: جاد الأمير به لي في مواهبه، فزانها وكساني الدرع في الحلل. ومن علي بن عبد الله معرفتي بحمله. إشارة واضحة إلى أنه تعلم فنون الفروسية عند سيف الدولة. قال له: ومن علي، يعني ومن عنده أو بسببه، علي بن عبد الله، وهو سيف الدولة اسمه علي بن عبد الله، معرفتي بحمله، أي بحمل السيف. فما عرفت حبل السيف على وجهه الحقيقي إلا عنده. طبعا هو كان فارسا قبل ذلك، وكان أصلا اجتمع إليه عدد من الناس الذين إذا صحت رواية أنه تنبأ في صباء أو في أول حياته، اجتمع عليه من بني كلب قوم كثيرون، وكان يغير على بعض القبل، فكان ضاربا بالسيف. ولكن قصد يقول فنون الفروسية الحقيقية، يعني تأصل، صار في علم، صار في فن، مو بس حمية. هذا لا ينفي عنه سابقا لأنه ما كان يحمل السيف، بل كان يحمله، بل كان يعني شديد الخنزوالة كما يقول. فكان ضاربا بالسيف، ولكن تعلم الفروسية وفنونها وفنون القتال وفنون الكر والفر في بلاط سيف الدولة، لأنه قيل عهد إلى يعني قادة جيشه وإلى فرسانه، سيف الدولة عهد إلى فرسانه بأن يعلموه الفروسية، مثلما عهد عزيز مصر، مع فارق التشبيه طبعا واستغفر الله، مثلما عهد عزيز مصر أو امرأة العزيز عهدت إلى فلاسفتها بأن يجالسوا أو يعلموا أو يعني يحادثوا يوسف بن يعقوب عليهما السلام. إذن قال: جاد ومن علي بن عبد الله معرفتي، هذه مصدر ميم معرفتي، به بحمله من، ثم إيش قال مستفما على طريق النفي، المعنى البلاغ النفي، من كعبد الله أو كعلي، يعني من كأبي سيف الدولة وكسيف الدولة، لا أحد، لا أحد يشبههما، لا في الفروسية ولا في الشجاعة ولا في الكرم ولا في العطاء ولا في حب الآخرين. طبعا قصيدة، قلنا قصيدة مصالحة، يحاول إيش أن يعفي على ما مضى من عكر بينه وبين سيف الدولة، وبينه وبين أبي العشائر، وبينه وبين أبي فراس الحمداني، وبينه وبين أبي الخلوي، وبينه وبين السامري. إذن: ومن علي بن عبد الله معرفتي بحمله من كعبد الله أو كعلي. ثم قال في البيت 18 يصفه، الآن قلنا إحنا بالبيت 16 بدأ يمدح، فالآن كل القصيدة إلى نهايتها مدحية أو مدحية. قال: في البيت الثامن عشر: معطي الكواعب والجرد السلاهب والبيض القواضب والعسالة الذبل. دوقف موسيقيا عند البيت. البيت فيه حسن تقسيم. أول شيء لاحظتم أربع أقسام، قسمه تقريبا تقسيما معتدلا، فقال معطي الكواعب قسم، والجرد السلاهب قسم، والبيض القواضب قسم الثالث، والعسالة الذبل قسم الرابع. ففي تقسيم، بس هو القافية ستلجئ إلى اللام فقال العسالة الذبل، لكن داخليا وحد الإيقاع في ما يسمى بالموسيقى الداخلية، فقال لك معطي الكواعب، الباء مكسورة وفواعل عوز الفواعل أو مفاعل صيغة من الجموع، معطي الكواعب والجرد السلاهب والبيض القواضب، هذا اسمه موسيقى داخلية، يعني عمل موازنة في التقطيع، وعمل بنهاية كل تقطيعة من التقطيعات الثلاثة الأولى أو من التقطيعات الثلاث الأولى عمل نفس الروي الباء المكسورة، مع أنه كان يمكن أن يقول مثلا معطي الكواعب، صعب أجيب واحد عاوز فاعل، والجرد الضوارب مثلا، والبيض القواطع مثلا بدل القواضب، بس بصير عندك العين، العين في النهاية ليست كالباء، يعني ما في تناسق بصير. فالذي أردت أن أقوله إن المتنبي كان منتبها حتى إلى الموسيقية، إلى الموسيقى الداخلية في شعره، ليس فقط الموسيقى الخارجية اللي هي الروية الظاهرة، الموسيقى الظاهرة التي في آخر كل بيت، لا، داخل البيت نفسه بموسق. هذا أيضا من حس الشاعري العميق ومن عبقرية الشعرية. قال لك إذا معطي قصده هو سيف الدولة، يعني فمعطي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عائد على سيف الدولة. معطي الكواعب، والكواعب في القرآن الكريم كواعب أترابة، الكواعب جمع كاعب، والكاعب الجارية الجميلة الحسناء، يقال أيضا التي نهد نهدها أو كعب نهدها، يعني بدأ نهدها بالظهور، دلالة على أنها صارت يمكن أن تتزوج لكنها صغيرة ما زالت شابة، الحسناء الشابة الجميلة هي الكواعب. فقال لك معطي الكواعب، يريد أن يقول إنه كان يعطيه الجواري، يهبه الجواري. والجرد السلاهب، والجرد جمع أجرد، والأجرد الخيل المجردة، إما جردة القتال هي القتال، أو أنها لشدة عدوها في المعارك صارت كأنها يعني نحيلة، فهذا معنى الجرد. والسلاهب الطويلة، وذكر غير مرة المتنبي سابقا يعني مرت معنا كلمة السلاهب اللي هي صفة الخيل الطويلة. والبيض جمع أبيض وهو السيوف، القواضب جمع قاضب، والقاضب القاطع القواطع، والعسالة الرماح، الذبل الليلة اللي طولها، لأنه لما يضرب به يريد أن ينفذ إلى أحشاء المضروب فبتكون طويلة، هذه يسميها الذبل، فلطولها لالت شوية فوجت من الأعلى، وجدت في يعني في شيء من جسمه لطولها، فهذا معنى العسالة الذبل اللينة. فقال لك هذا الذي يهبه الجواري لي، والخيول الطويلة والسيوف القاطعة والرماح اللينة، يريد أن يدل على كرمه. ثم قال في البيت التاسع عشر: ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل. البيت واضح، قال لك ضاق الزمان والمكان عن ملك مثل هذا الملك، فالملك اللي هو أمير، الأمير سيف الدولة هذا أو سيف الدولة هذا يملأ الزمان ويملأ المكان، ويعني قابل بكلمة الأرض السهل والجبل، وقابل بالزمان الزمان، قال ضاق الزمان ملء الزمان، وجه الأرض ملء السهل والجبل، فسيف الدولة يملأ السهل والجبل بالجود والكرم والخوف منه، فما أحد يتعدى على حما من حماه، هذه واحدة. ويملأ الزمان بالذكر الخالد، فما سرت في أي مكان حتى تسمع بالثناء الحسن على سيف الدولة، فهذا ملء الزمان. ويريد أن يقول أيضا أن الزمان لا يفني ذكره، فمهما تقادمت الأزمنة سيبقى ذكر سيف الدولة خالدا. وفي الحقيقة صحيح، لكن من ناحيتك يا متنبي، فلو لم تمدح سيف الدولة ولم تحط عنده لخمل ذكره مثلما خمل كثير ذكر كثير من الملوك والأمراء على الحقيقة. يعني ممكن يكون عنده شاعر زي مثلا الصرصري، زي لا أدري الصنوبر عفوا، زي مثلا كشاجم الرملي، مجموعة من الشعراء الذين كانوا عنده ولكنهم لم يرتقوا بذكره. فسيبقى ذكره ضعيف، سيبقى ذكره ضعيفا أو قد ينسى مع الزمن، لكن الذي أبقى ذكر السيف الدولة حيا بالتأكيد قصائد المتنبي، بالتأكيد القصائد التي أرخ فيها لحروبه، وكان هو يعاين الحروب مباشرة لها ويشارك في الحروب، فجاء شعره معبرا تعبيرا صادقا، شعر المتنبي معبرا تعبيرا صادقا عن الوقائع التاريخية التي كانت تقع في زمانه. إذا ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل، ثم قال في البيت 20 فنحن في رجع أو عاد إلى حسن التقسيم. تنبي فنان في التقسيم، مبحث عندي في الموسوعة إن شاء الله تعالى. قال فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل. هنا الموسيقى الداخلية ظهرت في المقاطع الأربعة كلها. قال فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل، وفي مقابلة قال لك نحن والروم وجذل وجل عكس بعض، هذه مقابلة داخل الشطر الأول، والمقابلة في الشطر الثاني البر عكس البحر، وشغل قد تكون يعني عكس خجل، شغل انتشار الخجل ممكن تكون الانكفاء. قال لك فنحن في جدل، يعني المسلمون في جدل في فرح، فنحن نفرح يعني كوننا في جيش سيف الدولة وكوننا ننتصر بوجود سيف الدولة معنا. والروم في وجل في خوف، الوجل الخوف، في خوف من إغارته عليهم فلا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا تسكن لهم ثائرة، دائما في قلق وخوف أن يهجم عليهم سيف الدولة. وأما نحن ففي جدل لأننا نخرج من انتصار إلى انتصار. والبر في شغلي، البر الأرض الواسعة، البر عكس البحر، في شغل أي مشتغلة، البر منشغل بجيشه فجيوشه تنتشر في كل مكان، حتى البر صار يسأل لما أنتم هنا، كنتم هناك فلما جئتم إلى هنا ولما تنتقلون غدا إلى مكان آخر، منشغل البر كل يوم يرى وجها أو كتيبة أو ملمومة، هو عبر عنها ذات مرة ملمومة في كل مكان، ملمومة زرد ثوبها. طيب قال فنحن في جدل والروم في وجل والبر في شغلي والبحر في خجلي، البحر في خجل من إيش؟ لما يخجل البحر؟ في خجل من كرم سيف الدولة، لأنه إذا أردت أن تصف إنسانا بالكرم فتقول أنت كالبحر في عطائك وفي كرمك، فقال لك البحر على سعة ما فيه من العطاء من الماء من الندى، الندى أصلا معناته قطرات الماء ومعناته الكرم العلاقة ما بينهما، قال لك أيضا البحر كرم سيف الدولة أشد من كرم البحر وأوسع عطاء، فالبحر خجل من أنه لم يعطي ما يليق ولم يكن على مقام ما أعطى سيف الدولة. ثم قال في البيت 21 من تغلب الغالبين الناس منصبه ومن عدي أعاد الجبن والبخل، قال لك أنت عنصرك من تغلب من تغلب الغالبين الناس، غلب الناس بشجاعتهم صحيح، وفيهم أمثلة كثيرة عن الشجاعة في الجاهلية وفي الإسلام، وغلب الناس باستحواذهم عليهم لأنهم كانوا ملوكا، وغلب الناس بكثرة عددهم، فانتشارهم وكثرة عددهم وكثرة بطونهم وأفخاذهم ونسلهم جعلهم غالبين. ولذلك إيش المثل الشهير لا أدري إن كان حديثا، قال لولا الإسلام، مثل أو عبارة روية عن العرب، لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب، لقضت التغلب على العرب، يعني لكانت أكثر عددا وأكثر تحكما فيها، وممكن يعني أكلت تغلب العرب لأنهم أهل ثأر أيضا كانوا كليب مثلا، سيأتي ذكره بعد قليل. من تغلب الغالبين الناس منصبه، يعني منصب هذا، يعني منصبه يعني أصله، أصل سيف الدولة من تغلب الذين غلبوا الناس، ومن عدي، وأصل أيضا من عدي من قبيلة عدي، أتوقع عمر الخطاب من القبيلة نفسها، ومن عدي قرشية كلها. أعادي الجبن والبخل، أعادي الذين يعادون يعني أعداء، الجبن اللي هو الخوف، والبخل البخل البخل، أو المتنبي دائما يضع المتلازمة الجبن والبخل. وطبعا هذا الحديث احنا شرحناه في حلقة سابقة، أو ذكرنا ذكره هذا البيت في حلقة سابقة، اللي هو الحديث اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وقلنا ليش متلازمة الجبن والبخل؟ لأن الجبن يؤدي إلى البخل، فجبنك خوفك من الفقر من أن تفتقر غدا يجعلك تمنع المال ولا تنفقه، لأنك خايف يصير معك إشي فأنت بتجمع المال وتحوزه ولا تنفقه ولا تصرفه في يعني في وسائله أو في سبله. ثم قال في البيت 22: والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده بالجاهلية عين العي والخطر. قال لك إذا أردت أن تمدح أبا الهيجاء، وأبو الهيجاء هو سيف الدولة، قال لك إذا أردت أن تمدحه فتنسبه إلى أجداده ويعني آبائه من أهل الجاهلية، يعني تتكئ على أهل الجاهلية من أجل أن تمدح هذا الملك أو هذا الأمير، فأنت أصبت عين العي والخطر، فأنت يعني أصبت الفهاهة، العي الفهاهة، ألا تفصح، ألا تنطق النطق الصحيح، ألا تقول القول السليم، والخطل، الخطل اللي هي الكلام الفاسد الذي لا قيمة له. فقال لك ليش أنت تتكي على الجاهليين من أجل أن تمدح هذا الأمير؟ إنه يستحق المدح لذاته وبذاته دون أن تعيد نسبه أو نسله إلى الأولين من أبائه وأجداده، وحتى لو كانوا فرسانا وشجعانا لديك هذا الأمير عنده صفات كاملة من أجل أن تتكي عليها في مدحه، فلما تعود إلى الأقدمين؟ طبعا البيت ضرب فيه اللي هو النامي. النامي هذا كان شاعر أيضا من شعراء بلاط سيف الدولة، وسيف الدولة قربه، كان الثعالب يتوقع عده من فحول الشعراء، لكن أيضا وجود المتنبي غلط، يعني غلطته أنه كان في زمن المتنبي، والمتنبي قضى عليه، مع أنه لما قرأ ومن هو والثعالب من هو، يعني عنده نظر بالشعر وعلم بالعربية وهو يعني عالم كبير، قال لك هو من فحول الشعر، بس أغفل وجود المتنبي معه، المتنبي شمس، فكل النجوم حتى لو كانوا نجوما إذا طلعت الشمس خلاص، حتى لو كانوا هؤلاء الشعراء نجوما فإن ظهور الشمس المتنبي غطت على كل هذه النجوم. ليش؟ طبعا لأنه هذا النامي، أبو العباس أتوقع النامي اسمه هذا الشاعر، لما مدح سيف الدولة نسبه أو نسله أبا عن جد حتى وصل إلى كليب وإلى بكر وإلى تغلب، فقال المتنبي ليش تروح لها؟ ما عندك المتنبي نفسه، عندك سيف الدولة ذاته، فأنت اشتغل على صفاته. فسلكه مع أن النامي هذا كان يحب المتنبي إلى حد ما، يعني مش يحبه لشخصه، يحب شعره، متأثر جدا بشعره، كان متأثرا بشعره، وأظهر أثر ذلك في شعر النامي. بس المتنبي ما عنده كبير، حتى لو كنت التلميذ عندي، إذا أنا أردت أن أقدم نفسي فقد يعني أعطي رأيا حقيقيا في الشعر أو في الموقف، فلا أخاف أحد حتى لو كان ملكا. أنا قبلك لم أخاف الملوك حتى أخافك أنت من أن أقول فيك ما أعتقد أنه صواب. إذا قالك والمدح لابن أبي الهيجاء تنجد، يعني تستعين بهذا المدح بالجاهلية، هو عينه، يعني المدح مبتدأ، وعين العي هذه خبر هذا المبتدأ. ثم قال في البيت 23: ليت المدائح تستوفي مناقبه فما كليب وأهل الأعصر الأولي. لو كل مدائحنا نحن اجتمعنا الشعراء ومدحناه بقصائدنا فلن نستوفي مناقبه، فلن نحيط بصفاته، ولن نستطيع أن نكمل الحديث عن صفاته، إذ تقصر قصائدنا كلها، لو اجتمعنا جميعا وكتبنا فيه مئات القصائد فستكون ناقصة عن أن تصل إلى كمال صفاته. والمناقب جمع منقبه، وقيل أصل الكلمة أن الملك كان إذا استولى على الملك حفر نقب، شوف من أجل الكلمة، نقب في الأرض فأجرى العيون فسقى الناس والزرع، فقالوا له منقبة، أي له صفة جميلة، أي إنه أحيى الناس وأحيى الأرض، فتكرم على الناس. ثم صارت المنقبة للصفة الحميدة أو الخلة الطيبة في الشخص حتى لو لم يكن هناك ماء. أصل الماء، أصل نقب الأرض وجر الأنهار وحفر العيون، ثم صارت صفة، هذا التطور الدلالي للكلمة، حتى صارت صفة حميدة لكل من يقوم بشيء يعني يحمد. ليت المدائح تستوفي مناقبه فما كليب، شوف المتنبي دقيق حتى في الاستفهام، حتى في الحرف، ما قال لك فمن كليب، قال فما كليب، هذا اسم استفهام اللي هو من حرفين، قال لك ما كليب، لأنه ما على غير الجاهل، عفوا غير العاقل عن الجاهل. فقال لك استحقارا لكليب، مع أنه كليب فارس، يعني كليب بن ربيعة هذا أخو المهلهل، قتله جساس بن مرة. هسه مرة جساس ينتسب إلى مرة، ومرة بن بكر، وبكر بن تغلب، وكليب برضو من تغلب. أما جساس بن بكر وكليب من تغلب، وبكر وكليب، بكر وكليب في يعني في الأصل شقيقان. فإذا كليب قتله جساس بن عمه، وثأر له شقيقه اللي هو قتله، طبعا لما قال فما كليب قتله جساس بن مرة، وثأر له أخوه المهلهل الذي ثأر له. طيب هسا عصرهم تقريبا كان قبل 100 سنة من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقريبا 400 لـ420 ميلادية. تقريبا كان عصره قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 400 تقريبا ميلادية، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة سنة. إذن ليت المدائح تستوفي مناقبه. فما كليب، من هو كليب مقارنة بسيف الدولة؟ وأهل العصر الأولي، العصر جميع عصر، الأول جميع الأول أو الأولى، العصور الأولى. فقال لك من هؤلاء الجاهليون أهل عصر الجاهلية مقارنة بسيف الدولة؟ إن سيف الدولة أعظم منهم. هو قال عن نفسه المعنى قريب، قال لك ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثم قال في البيت 24 خذ ما تراه ودع، هذا طبعا بيت مثل ذهبا، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. أمامك سيف الدولة، خذ صفاته التي تراها أمامك ودع شيئا سمعت به. أصلا الذي وصلنا من أخبار الجاهلية قد يكون جزء منه مفترا، وقد يكون منحولا، وقد يكون غير صحيح، وقد يكون أكاذيب وأساطير. فليش تأخذ ما سمعت به وما وصلك عبر العصور؟ طبعا يعتبر أن عصر الجاهلية عصر قديم جدا بالنسبة لهم، يعني هو بين المتنبي وعصر الجاهلية حوالي 500 سنة أو 550 سنة. فماذا نقول اليوم؟ نحن بيننا وبين عصر الجاهلية حوالي 2000 سنة أو يعني 1600 سنة على الأقل. قال خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس. إذا طلعت الشمس فلماذا تبحث عن زحل؟ ما عندك الشمس، فلماذا تبحث عن نبتون ولا بلوتو ولا غيره من الكواكب؟ ما إذا طلعت الشمس خلاص اختفت كل الكواكب، فلديك الشمس، أمامك الشمس، خذ صفات الشمس، امدح صفات الشمس أيها الشاعر النامي، ولا تبقى تعيد سيف الدولة إلى أبائه وإلى العصر الأولي. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت. طبعا هذا البيت لو تشيلته أنت من سياق القصيدة بيزبط في كل مكان بتحطه، وحطه في الشارع بيزبط، حطه في شركة بيزبط، حطه في مدرسة بيزبط، حطه في السوق بيزبط، حطه في المسجد بيزبط. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، ما العلاقة لا بمتنبي الآن صارت، ولا بسيف الدولة، ولا بأنه قاعد برد على شاعر اسمه النامي. هذا سر شعر المتنبي، إنه غير أنه يدور على ألسنة الناس وينطق عن خواطرهم كما قال كما قال ابن الأثير أتوقع، أيضا يصلح لكل زمان ومكان. أنت بتقول لواحد بدك يعني تأخذ باليقين دون الشك، قل له خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. هو إيش قالوا؟ ليس من رأى كمن سمع، هذا في المثل العربي، ليس من رأى كمن سمع. ثم قال في البيت 25 وقد وجدت، بخاطبه كأنه شخصيا، وقد وجدت مجال، وفي وترى مكان، وقد وجدت مجال القول أو مكان القول ذا ساعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقولي. وقد وجدت أيها الشعراء مجال القول ذا ساعة، يعني عند هذا الأمير صفات كثيرة يمكن أن يقال عنها أو يتحدث بها أو تسطر في مدائحكم. فإن وجدت أيها الشاعر بخاطب الآخرين طبعا أي شاعر لسانا قائلا فقولي، إذا كان عندك لسان ينطق عن شعر حقيقي فقل، لكنني أعرفكم، أعرفكم جميعا، أنتم يصيبكم العي والفهاهة حين تريدون، ليش؟ لأنكم ما تطلعوا للدين، لن تصلوا إلى ما وصلت إليه. فكان يقول لهم الميدان كما نقول نحن في المثل العامي، الميدان لحميدان، اتفضلوا يلا نشوف شطارتكم، هذا هو سيف الدولة أمامكم، فإن كانت لديكم موهبة في القول فقولوا، وأنا أقول ونرى من هو قوله الأفضل والأحسن وشعره الأعلى وموهبته الأنصع والأنقى ومكانته الأسمى والأعلى. ثم قال في البيت 26 إن الهمام الذي فخر الأنام به خير السيوف بكفي خيرة الدول. إن الهمام، الهمام الملك الشجاع، طبعا زي مشبهة وزي فعال زي شجاع وزي زلال وزي أجاج، وما يستوي البحران هذا عذب فرات، برضو فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. إن الهمام الذي فخر الأنام به، الذي تفتخر به أو يفتخر به الخلق كلهم، خير السيوف، إنه خير السيوف، ويقصد سيف الدولة، بكفي خيرة الدول، ويقصد الخلافة. إحنا قلنا سابقا تحدثوا أيضا عن الخلافة، وقال إن الخلافة التي هي خير الدول لم تجد سيفا يحميها ويوقفها على أرجلها وينهضها ويجعلها صامدة أحسن من سيف الدولة، فكان سيفها القاطع والقاتل. هو قال لك فإنك يا سيفها فإنك من قبلها المنصلو. وقال خيرة الدول أيضا، خيرة الدول بيت آخر شبيه بهذا البيت. طيب ثم قال في البيت 27 تمسي الأماني صرع دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي. قال لك الأماني التي يتمناها كل الناس يشتهون أن تحصل هو لا يتمناها ولا يقول لشيء ليت ذلك كان لي، يعني لا يأسى على ما فات إذا فاته شيء، ولا أيضا يهمه أمنية أن تأتيه أو لا تأتيه، إذ إن الأماني كلها تأتيه ولا يحفل بها. تمسي الأماني صرع، يعني تقف على بابه تنتظر طويلا حتى تموت دون مبلغي دون أن تصل إليه، فما يقول شيء ليت ذلك لي، يعني لا يتمنى. إيش هو المثبي؟ قال أيضا معنى قريبا من ذلك، قال لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا. لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا ولا أسر بما غير الحميد به. نفس المعنى فرع عليه، ولا أسر بما غير الحميد به ولو حملت إلي الدهر ما الآن. فعنده عزة نفس، يقول هذا طبعا متربي عنده كذلك، لكن هنا يقصد أن سيف الدولة عنده عزة نفس بحيث أنه لا يشتهي شيئا مفقودا ولا يعني يندم على شيء ذاهب. هذا الكلام عكس ما قاله عنترة. شو قال عنترة؟ ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخوالية، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما حلا في العين يا ليت ذالية. الإنسان حين إذا حلا في عيني شيء يقول يا ليت يكون عندي هذا الشيء. طيب تمسي الأماني صرع دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي. ثم قال في البيت 28 انظر، بخاطر كل البشر وكل واحد في البشر، فيقول انظر أيها البشري إذا اجتمع السيفان في رهج إلى اختلافهما في الخلق والعمل. سيفان قصد سيف الدولة والسيف الحقيقي، وكلاهما اجتمعوا أو اجتمعا، سيف الدولة يحمل في يده سيفا في رهج، إذا اجتمع في رهج والرهج غبار المعركة، فقل فيقول إذا اثنان سيف الدولة والسيف الحقيقي اجتمعا في غبار المعركة، أي عند اشتداد القتال، فانظر إلى اختلافهما في الخلق والعمل. السيف الدولة أجمل وأحلى، وفي العمل سيف الدولة أمضى وأقوى من السيف، فالسيف جميل لكن سيف الدولة أحلى، هذا الخلق. سيف الدولة مستقيم ضارب قاس صلد أصلد من السيف وأقوى من السيف وأقطع من السيف. والعمل يعني السيف قاطع ولكنك يا سيف الدولة وأنت القاطع البر الوصول كما قال. ثم قال في البيت 29: هذا المعد لريب الدهر منصلتا أعد هذا لرأس الفارس البطل. هذا المعد لريب الدهر منصلتا اللي هو سيف الدولة، لريب الدهر قصد سيف الدولة، معد أعد سيف الدولة لكي يدفع الخطوبة عن الناس، لكي يدفع ريب المنون عن الناس. أعد هو سيف الدولة نفسه، أعد هذا له السيف الحقيقي لرأس الفارس البطلي. إن سيف الدولة الذي أعدته الأيام وأعده الله تعالى لدفع الخطوب والمآسي عن الناس هو الذي أعد هذا السيف من أجل أن يقطع رأس الفارس البطل من الأعداء فيحقق له ولأمته الأمن والأمان. أعد هذا لرأس الفارس البطلي. ثم فرع في البيت 30 فقال: فالعرب منه مع الكدري طائرة. إذا كان قصده أعداء من العرب لسيف الدولة، كان هناك أعداء من العرب ومن الأمم الأخرى أو من الذين هم أيضا أمراء آخرين في زمن الخلافة الضعيف أو زمن الخلافة الضعيفة. فقال: فالعرب منه إذا كانوا أعداء مع الكدري طائرة، والروم طائرة منه مع الحجل. الكدري نوع أو ضرب من طيور القطع، كدرية دلك على أن المتنبح عارف حتى بأنواع القطع مو بالقطع يعني، فيذكر الطير أنواعه في شعره. فالكدري نوع من أنواع القطع، والقطع تظهر في الفلوات، تظهر في السهول، وتظهر في الأماكن الواسعة. فقال لك العرب هم في الصحراء وفي الفيافي وفي المفازات، فعشان قال لك بيطيروا رعبا منه وخوفا مع الكدري مع القطع. والروم طائرة منه مع الحجل، والحجل أيضا نوع من أنواع الطيور لكن يعيش في الجبال ويعيش في الأماكن المرتفعة، والروم يعيشون في الأماكن المرتفعة. فالعرب يفرون رعبا من بطش أو من هيبة أو من قوة سيف الدولة مع القطع في السهول، ويحتمي الروم هاربين رعبا من سيف الدولة مع الحجر في الجبال. واختار للعرب الكدري لأنه يناسب أماكن عيشهم، واختار للروم الحجل لأنه يناسب أماكن عيشهم. ثم قال في البيت 31: وما الفرار؟ يعني كيف يكون الفرار؟ هي ما استفهامية، السؤال الاستنكار الذي يفيد التعجب أو النفي. لا يمكن الفرار من سيف الدولة حتى لو اعتصمت بالجبال، كما قال ابن نوح عليه السلام، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لن تعصمك الجبال، لن تعصمكم الجبال أيها الروم من ضربات سيف الدولة. وما الفرار إلى الأجبال، جمع جبل طبعا، على أجبال عوازن أفعال جمع قلة. وما الفرار إلى الأجبال من أسد، يقصد سيف الدولة بالأسد، تمشي النعام به في معقل الوعالي. نعام قصده خيول سيف الدولة أو خيل سيف الدولة، وشبهها بالنعام أو شيء لسرعتها لأن النعام سريعة، وأيضا لدقة سيقانها، ودقة سيقان النعام الأصلية خلقة، ودقة سيقان الخيل لتجريبها في المعارك والحروب ولخوضها المهامه والمفاوز والصحارى. قال: تمشي النعام به، يعني تمشي خيله لخفتها وسرعتها في معقل الوعل. الوعل اللي هو يعني غزال الجبل، الغزال اللي له قرنين كبار، هذا بسموه الوعل. وهذا طبعا بيعيش في الأماكن، هو طبعا ماعز، نوع من أنواع الماعز، ماعز بقرون يعني، هو له أكثر من نوع. هو فهو يعيش في الجبال على الصخور، فيقول لك وين بدك تهرب، تهرب أي روم حتى لو صعدت من الصخور، وحتى لو أن الخيول لا تصعد على الصخور كما يصعد الوعل، لكن خيول سيف الدولة تستطيع أن تقتحم الجبال ذات الصخور الصلدة. هو عبر أصلا بالحدث الحمراء، بقصيدة الحدث الحمراء الميمية، عن إنه الخيل ما قدر تمشي على الصخر الشديد، فشو عمل؟ خلاها تزحف زحف. شو قال؟ إذا زلقت، هي لأنه حوافرها مع الصخر الصوان صارت تتزلق، يعني تعثر بها رجلها تكاد تسقط. فقال: إذا زلقت مشيتها ببطونها كما تتمشى في الصعيد الأراقم، الأراقم الأفاعي. إذن وما الفرار إلى الأجبال من أسد تمشي النعم به في معقل الوعلي. ثم قال في البيت 32 جاز الدروب، يعني لحق بهم الطريق إلى ما خلف خرشنة. خرشنة بلد في بلاد الروم يتحصن به الروم. قال لك إيش، ما بس لم يكتفي فقط أن يطارد الروم حتى يوصلهم إلى بلادهم إلى خرشنة، بل جعلهم يفرون ما بعد خرشنة. جاز الدروب إلى ما خلف خرشنة وزال عنها، ثم عاد إلى دولته. فلما زال عنها بقي الرعب مكانه، وزال عنها، وذاك الروع الرعب يعني من هيبة سيف الدولة لم يزل، يعني ظل ماكثا في خرشنة وحول الروم. فلما عاد عرفوا أنه عاد، لكنهم ظلوا مرعوبين حتى وهو بعيد عنهم، لأنه غادرهم وترك الرعب بينهم، صورة يعني أو مجاز أو كناية. إذن جاز الدروب إلى ما خلف خرشنة وزال عنها وذاك الروع لم يزل. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 35 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.